ممكن تطلع منك يا بنتي، انت ربنا بنيلك بيت في الجنة وبيت في النار، ربنا يعافينا يا رب. هتدخلي فيهم هتخسري بيت الجنة وتاخدوا مكانك واحدة عفيفة وطهرة ومحجبة ومتحجبة عن الرجال. ليه تخسريه؟ ليه تخسري جمالك الرهيب اللي هيبقى ليك في الجنة؟ جمالك في الجنة اعظم من جمال الحور العين. ريقك في الجنة لو تفلت في البحر يخليه عذب. عينيك ربنا سماها الحور العين من شدة جمال عينيك. شعرك لنصيفها على رأسها وانت لابس خمارك في الجنة خير من الدنيا وما فيها. امال لما تكشف خمارك زوجك قوته وجماله وشبابه وحبه ليك تخسري كل ده ليه؟ لانك غالية مش عايزك تخسري. لانك غالية مش عايزك تتعرض لسوء الخاتمة. لانك غالية مش عايزك تتعرض للموقف ده. احد اخواننا وهو ماشي على الطريق السريع، وهو كان رايح على الطريق السريع، بعدها سبحان الله واحد معدي ماشي بعربية، تيجي عربية نقل تخبط العربية، هو رابط الحزام، ولكن يعني البنت اللي راكبة جنبه المتبرجة تطير من شباك العربية، تطير من الشباك تروح على الرصيف التاني بقوة الخبطة، تيجي عربية تانية تخبطها. صاحبي لما جه وشاف المنظر بيوصف لي منظر الاسبانيش ومنظر البنطلون والمكياج والدم اللي مع البرفان ومع المكياج، بيوصف لي منظر الكعب العالي وهو بيجري يلمه من كل حتة، بيوصف لي منظر اجزاء جسمه وبيلمها. دي ماتت، دي هتيجي تمسك في رقبة كل راجل كان في عيلتها، كل داعية كان في بلدها. هتقول انتوا ما وعظتنيش ليه؟ انتوا ما نصحتونيش ليه؟ انتوا سبتونا موت كده ليه؟ سبتونا قبل ربنا كده ليه؟ ليه؟ انا خايف عليكي انت عشان لانك غالية. مش عايزك تقابل ربنا كده، مش عايزك تقابل ربنا. اسمعي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحشر كل امرئ، يحشر المرء على ما كان عليه من ثياب. يعني ايه؟ يعني اللي ماتت على ثياب متبرجة تحشر بيها. تدخلي تعرضي على الله بالثياب دي ازاي؟ تدخلي تعرضي على الله بالتونيك وباللبس الضيق وبالكعب وبالمكياش، تدخلي تعرضي على الله ازاي باللبس ده؟ تقدري؟ تقدري تستحملي الموقف ده؟ خلانك غالية. مش عايز رسول الله يكرهك، مش عايز رسول الله يقولك على الحوض سحقا سحقا وانت عطشانة يوم القيامة. لانك غالية مش عايزك تدخلي على الرسول عليه الصلاة والسلام يقولك سحقا سحقا. ليه يا رسول الله؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه ده؟ انا عشت حياتي عشان انقذك، انا عشت حياتي عشان انت تبقي حفيفة، انا ضحيت بكل حاجة والصحابة ضحوا بكل حاجة وقبرهم اتوزعت في الارض عشان انت تطلعي طهرة وعفيفة وعارفة ربنا. ايه اللي انت فيه ده؟ ازاي قبلت انك تحارب الدين اشد من شارون؟ شارون كان بيموت المسلمين انت كنت بتفتنيهم، شارون كان بيضيع دنيتهم انت كنت بتضيع اخرتهم. ازاي قبلت تبقي طعنة في قلب دينك؟ ازاي قبلت تبقي قنبلة تنفجر في كبد دينك؟ ازاي قبلتي انهم يستخدموك تضرينك ازاي؟ انت عارف الرسول عليه الصلاة والسلام وصف المتبرجة بايه؟ وصف المتبرجة يا جماعة التبرج بتاع زمان بزي الوقت خالص. ربنا بيقول ولا تبرجنا التبرج او تبرج الجاهلية الاولى. كان تبرج الجاهلية الاولى ايه؟ كانت المرأة تلبس الطرحة وتبين حتة من شعرها، وتنزل الطرحة فتبين حتة من رقبتها وهي ماشية في الشهرة. ده تبرج الجاهلية. يعني مرات ابو جهل ما كانتش بتلبس تونيك، ولا مرات ابو لهب كانت بتلبس بنطلون، ولا كانوا بيمشوا في الشارع ببرفانات، ولا كانوا بيمشوا بالميك اب الكامل في الشارع، ولا كانوا يقدروا يعملوا كده، ولا كانوا يرضوا يعملوه، ولا كانوا يرضوا يعملوه. الرسول عليه الصلاة والسلام، انا مش عايز اوصف الرسول للمتبرجات تنطبق عليكي. الرسول عليه الصلاة والسلام بيوصف المتبرجة بانها ملعونة. انت عايزة تبقي كده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيوصف المتبرجة بانها من اهل النار. الرسول عليه الصلاة والسلام بيوصف المتبرجة انها محرومة من الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام بيوصف المتبرجة بانها منافقة. الرسول عليه الصلاة والسلام بيوصف المتبرجة بان لا تقبل لها صلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام بيوصف المتبرجة بان هي والعياذ بالله زانية. الرسول عليه الصلاة والسلام بيوصف المتبرجة بان هي بترتكب كبيرة من الكبائر زي السرقة والقتل والزنا. الرسول عليه الصلاة والسلام بيوصف المتبرجة انها مجرمة. الكلام ده انت جبته منين؟ الرسول ما وصفش ذنب زي الذنب ده. الرسول ما قالش على معصية اللي قاله على الكبيرة دي. انا عايزك تفوقي لانك غالية، مش عايزك تضيعي عشان ما تندميش. اسمعي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنفان من اهل النار لم ارهما من اهل النار ولا اعوذ بالله. الرسول قال ونساء كاسيات، يعني لابسين. يا رسول الله ده في طرح على راسها، يا رسول الله ده في بنطلون وبادي وكل حاجه يا رسول الله لابسه اهو، يعني ونساء كاسيات يعني لابسه بس عاريات.

لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. خايف عليك، خايف عليك هتتحرمي، تتحرمي من الزواج، العنوسة الوقت بسبب التبرج، لانك فاكرة انك هتقضي العريس بمعصية ربنا، فتتحرم الستات من العريس والبنات من العرسان. خايف عليك تتحرمي من الاولاد بسبب التبرج، خايف عليك تتحرمي من السعادة بسبب التبرج، خايف عليك تتحرمي من اجابة الدعاء بسبب التبرج. خايف عليك، خايف عليك بنت من البنات، ربنا يغفر لنا جميعا ويرحمنا، وبنت صغيرة ومحبوبة وكل يتمنى بصة ويجي لها سرطان في الثدي، سرطان في الثدي، كانت بتقول قبل ما تموت الله يرحمها، ويعني تابت توبة ان شاء الله، ان شاء الله صادقة، بتقول انا عارفة ده حصل ليه، لاني كنت بتعمد البس لبس ضيق يبرز، يبرز مفاتني، فربنا سبحانه وتعالى اراد انه يطهرني من الذنوب دهيت بهذا المرض، بهذا المرض. ربنا يجعل امراضنا كلها كفارة لينا وطهارة لينا وتطهير لينا من الذنوب، لانك غالية. انا عايزك ما تتسبقيش، انا عايزك ما تتأخريش، انا عايزك تاخدي مكانك يا بنتي، يا اول نبض، يا اول قلب نبض بلا اله الا الله بعد قلب الرسول. يا غالية، يا غالية ما ترخصيش نفسك. شوفي، شوفي المرأة اللي كانت في سالم اكسبريس قبل ما تغرق، وهي بتغرق وكانت منقبة، وجي فجأة السفينة بتغرق، جوزها بيقول لها يلا يلا نطلع على السفينة بسرعة نشوف طوق نجاة، هتموتي، عايزة تجري بسرعة على الأوضة بتاعتها تجيب نقابها، نقاب ايه، هتموتي، هتموتي، مش هتلحقي تجيب النقاب، تقول له الا نقابي، الا نقابي، اموت وانا منقبة وقابل ربنا وانا منقبة. تمسكت بنقابها لاخر لحظة في حياتها، تمسكت بنقابها، الا نقابي، فين كلمتك، الا حجابي، الا حجابي، انها اذا ده الجنة بتاعتك، نقابك ده جنتك، حجابك ده جنتك، عدم اختلاطك ده جنتك. يا بنتي انا بدعوك للجنة، ابواب الجنة المفتوحة، تتحرمي منها ليه؟ بسبب حجابك، انت مش عايزة ربنا، مش عايزة مريم، مريم العفيفة الطاهرة، ربنا نزل سورة باسمها عشان عففها وطهرتها، انت رمز الطهارة في المجتمع. صوني جمالك في علاك، صوني جمالك في علاك، عرف الطهارة من رآك، ده انت رمز الطهارة، ده انت اللي بنفتخر بطهارتك، ده انت اللي قدام الدنيا رافعين راسنا لانك الطاهرة العفيفة، نسائنا عفيفات امك، بنفرح بيك. انت ما تعرفيش يا كل منقبة، قلوب الملتزمين بترقص لما يشوفوك ماشية في الشارع زي الملكة، ويشوفوا دين ربنا بيرجع تاني. صوني جمالك في علاك، عرف الطهارة من رآك، سيري على مهل ولا تتعثري خلف الشباك، ارجعي مجدك، ارجعي لعزك، ارجعي لحيائك، ارجعي. الغرب، الغرب لما فشل في ضرب المسلمين بالقنابل قال خلاص لا يهدم الاسلام الا كأس وغانية. طب الخمرة والمخدرات هنصدرها لهم، طب الغانية نجيبها منين، ما ينفعش نصدرها، ما فيش حل غير المسلمة هي اللي تبقى غانية، طب المسلمة الطاهرة العفيفة تبقى غانية ازاي؟ هنستدرجها واحدة واحدة، هنخرجها من بيتها، هنبدأ الاول نخلعها النقاب شوية، نرفع الفستان شوية شوية، نكتف الدراع شوية شوية. على 1940 كانت نساء مصر للأسف، للأسف التبرج هو النسبة الكاسحة في نساء مصر، للأسف ضحكوا عليكي، ترضي انك تبقي سهم في قلب الاسلام، ترضي انك تبقي سهم في كبد الاسلام. يا غالية انت عارفة شمس البارود، ربنا يتقبل توبتها لما اول مرة لبست حجاب، الله الله على احساسك وانت اول مرة تلبس النقاب، الله على احساسك وانت اول مرة تلبس الخمار، الله على احساسك وانت اول مرة تحس انك متغطية وعفيفة وما فيش اي حاجة باينة منك، عشان ربنا، الله على احساسك وانت لابسة لبس امهات المؤمنين، الله على احساسك وانت حاسة انك ملكة، ملايكة السماء بيزفوكي، الله على احساسك وانت حاسة انك طايرة خلاص ما عدتش ماشي على الارض، الله على احساسك ساعتها. شمس البارودي اول مره لابسه حجاب وبتطوف حوالين الكعبه وقاعده تبكي وتقول فليقولوا عن حجابي، يقول اللي يقولوه، اللي ينتقد ينتقد، اللي يقول يقول، لا وربي لن ابالي، انا مش هابالي بالكلام اللي هيقوله عليا جوزي ولا خطيبي ولا صحباتي ولا سخريه المجتمع، قد حماني فيه ربي، ده حميته وحصني وحباني بالجلال، ده انا ملكه ماشيه متوجه، ده انت ملكه، ده منظر النقاب والخمار منظر ملكي، والاخت ماشيه حتى ايديها لابسه فيها جوانتي، والله منظر ملكي يا اختي في الله، ملكه ماشيه على الارض. احنا عندنا ملايين الملكات اللي هم ملايين المنقبات المتحجبات العفيفات،

البرفان، الكعب العالي، المكياج، الأربعة دول هم مفسدات الحجاب اللي بيخلوك عاملة زي اللي صامت لحد العصر فترة ضيعت صيامها، زي اللي صلت الدور الركعتين وسلمت ضيعت صلاتها. لا لا، دول مفسدات الحجاب. طيب وبعد كده، وبعد كده ده حجاب الصالحة. أمال الحجاب المصلحة؟ النقاب يا بنتي، النقاب. أنا عايز أقول لك الوقت اللي زوجات النبي كانوا لابسين إيه؟ نقاب. بنات النبي كانوا لابسين إيه؟ نقاب. النساء الصحابة كانوا لابسين إيه؟ نقاب. بنات الصحابة كانوا لابسين إيه؟ نقاب. النساء في عصور الإسلام كلها لحد 1400 سنة لحد ثورة 19 كانوا لابسين إيه؟ نقاب. عايزة تبقي مع الطاهرات البسي زيهم. النبي عليه الصلاة والسلام أقام غزوة كاملة عشان النقاب. اوعى تستقلي بيه، ده إذا كان ربنا حرم إنك تكشفي إيدك الحتة ده إيه؟ يحلل إنك تكشفي وشك، وشك اللي كل ما فات نكفيه، يحلل إنك تكشفيه ويحرم إنك تكشفي إيدك. يا بنتي لا، ده النقاب ده اللبس الملكي، ده اللبس العظيم، ده انت بعتي حياتك لربنا، انت ضحيتي عشان ربنا. شوف ربنا هيديك ايه وربنا يرفعك في الجنة قد ايه. بعد كده بقى حجاب السابقات اللي هو تتحجب وتتنقب وتمتنع عن الاختلاط بالرجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء اخرها. ليه؟ ليه احسن صفوف اخر صفوف النساء؟ لانها ابعد صفوف عن الرجال. وشر صفوف النساء اولها، لانها اقرب صفوف من الرجال. يعني كل ما تقرب من الرجال تبقى من شر النساء، كل ما تبعد عن الرجال تبقى من خير النساء. تبقى احتجبتي حتى في اخلاقك ومعاملاتك عن الرجال. انا عايزك تاخدي القرار، خلاص عايزك تاخدي القرار، عايزك تاخدي القرار العظيم في حياتك، عايزك تاخدي اعظم قرار في حياتك. من غير حجابك خلاص بقالك ايه من دينك، من غير نقابك، من غير اللبس اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان دمه ودم الصحابة هيسيل عشان غطاء الوش بتاع المسلمة ده، اهو بقالك قد ايه؟ يلا خدي القرار، يلا انضم لقافلة الطاهرات، يلا انضم لقافلة امهات المؤمنين، يلا انضمي لرضا الله سبحانه وتعالى، يلا البسي اللبس اللي هيبقى عداد حسنات 24 ساعة، يلا توبي الى الله من جريمة التبرج، يلا يلا بيعي حياتك لربنا. يلا قرري. هتقومي الوقت هتعملي ايه؟ رقم واحد القرار. هتقومي تتوضي وتصلي ركعتين، وتصلي ركعتين توبة لله، وتعهد ربنا ان خلاص انا ما عدتش هلبس غير كده يا رب. يا النقاب، يا الخمار، يا الازدال، يا العباية الواسعة مع الاشارب الكبير اللي مغطي نصي، انا يا رب ما عدتش هلبس غير كده يا رب. ويا ريت لو يبقى النقاب الجميل ده، انا مش هلبس غير كده. خدت قرار ما تقولهوش لحد خالص. انزلي انزلي، لو ما ينفعش الوقت يبقى الصبح، انزلي اشتري بقى، اشتري النقاب وروحي على بيت. طب انا معيش فلوس، روحي استلفيه. في اخت عامله مشروع على موقع ويتو الله، دخلوا حوالي 45,000 بنت ولبس مئات بسبب النقاب بفضل الله. بتستخدم على المنتدى، اي واحده عندها مشكله في النقاب تسمعها، ولو عايزه فلوس نقاب تساعدها، ولو عايزه فلوس نقاب تساعدها، جزاها الله خيرا. بعد كده استلفي الفلوس. طب وبعد كده روحي على بيت صاحبتك البسي هناك، وارجع البيت منقبة، خبطي: السلام عليكم، اخباركم ايه؟ انت مين يا بنتي؟ ده انا فلانة بنتك يا ماما. اول ما تشوف كده دفنت نفسك بالحياة يا بنتي. ممكن تقولك الف مبروك، وممكن تواجهك ساعتها القطرة على القطرة، تفتت الصخرة. اوعى تسمع لأي حد، اوعى انت خدت القرار الصح. توكلي على الله، انك على الحق المبين. ربنا فرحان بيك الوقتي، وملائكة السماء فرحانة بيك، عفيفة جديدة في قافلة الطاهرات. اثبتي، اصمدي، هنقعدك في بيتك الحمد لله، ده امر ربنا. هنسيبك التعليم الحمد لله خلصت من همه، هنحرمك من الميراث، قتلي شهادة وسجني خلوة مع الله سبحانه وتعالى. يا بنتي انت لو كنت عايزة كعب، يعني جزمة كعب 11 سنتي قبل كده ومرضوش يجيبها، بتعمل ايه؟ بتعيطي، تقفلي على نفسك وتعيطي. عيطي لهم يا حبيبتي، عيطي لهم اسبوعين، اقعدي اسبوعين عيطي، بعد يوم واحد هيقولوا خلاص سيبوها هي حرة واللي اختارته. ولما نلبس نقاب، نلبس نقاب صح، مش نقاب 2010، مش نقاب ستايل، مش نقاب ضيق، مش نقاب بطرد، لانك الوقت عدت عنوان للاسلام، عدت عنوان للدين كله، عدت عنوان للسنة، مش نقاب وتكلمي ولد سواء كلام عادي او غير عادي، لا، يبقى انت تبقي خلاص عنوان، مش نقاب وتبيني عينيكي وتكحليها، مش نقاب، لا، نقاب سليم صحيح، نقاب لو الواحد بصلك نص ساعة ما يعرفش يجيب ملمح من ملامحك، نقاب ما بينش منك اي حاجة لربنا، نقاب سوبر دارك فامي، سوبر دارك فامي. انا يا رب سطرت نفسي عن البشر عشان اعيش معاك في خلوة طول ما انا ماشي يا رب، الى ان تأذن لي باحسن زوج واطيب زوج واكرم زوج وادين زوج، لانك انت الكريم يا رب، ومش هتسيبني ابدا يا رب.